من مات عليه صيام صام عنه وليه، يعني شرع على وليه يصوم. وقد رفعت رفع نساء كريم صلى الله عليه وسلم وغيرهم، هذا يقول من ماتت عليها شهر، هذا يقول من ماتت عليها صام شهرين، وهذا تقول من ماتت عليها كذا، ويقول لها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم اقروا اقرأ عن أمك. أرأيت لو كان على أمك دين كنت قال يقول الله الله حق بالوفاء، ولا خليق ماتت عليها حج، ولا خليق ماتت عليها نذر، ويأمرهم بالقضاء عليه الصلاة والسلام. هكذا إذا مات بعد صوم رمضان يقضي عنه أنبه أو أخته أو أبوه أو ولده. حديث عائشة في عند أحمد أن النبي سئل عن من مات بعد صوم رمضان قال فأقضي عنه، قال نعم أقضي عن أمه. فيستحب للمؤمن أن يقضي عن أبيه وأمه ونحو ذلك إذا كان عليهم دين من الصيام، كفارة أو نذر أو صوم رمضان. يشرع لها أن يؤدي عن قريبه من أب أو أم أو غيرهما. وفق الله في جميعا. ثم حظ المؤمن من النار ما أتذكر فيها. على كل حال هي من أسباب تكفير السيئات، هم من أسباب التكفير وحط الخطايا كسائر الأمراض. أحسن الله عملك. حتى لو كان مثلا أصابت حمى في أيام الشتاء مثلا يتروش ما بارد، أحسن الله عملك. ظاهر الحديث أمه هم بارد مناسب، يعني لا يزعجه يبردها بمقى الماء بالماء البارد، يعني مثلا ما يبردها يخففها يكون مناسب حتى لا يعني يشوش عليه. نعم. وقال ان الطب النبوي بالتجربه لا بالوحي. يقول رب جل وعلا وما انطق له ان هو الا وحي يوحى. السلام عليكم. حديث ثلاثه الذين طرقوا من الصحابه الذين طرقوا اهلهم ليلا مع الرسول في غزوه فوجد كل واحد منهم عند زوجته رجلا. النبي نهى ان يطرق ليلا عليه الصلاه والسلام، امر ان يطرق الرجل اهله ليلا لئلا يخبرهم يعني. فلما قدم صلى الله عليه وسلم آخر النهار نزل حول المدينة ثم دخلها، لأن قد يأتي أهلها لحالة غير مرضية، وفي الحديث الآخر لا يتخون أهله. السنة للمؤمن أن لا يقدم ليلا إلا إذا كان قد أخبرهم، وإلا يصبح. هل هذا ثابت عن ثلاثة الصحابة؟ ما أذكره. الله يعملك. اسم ملاك هل في الشيخ صلى الله عليه وسلم؟ ما يسمى في الملاك، من أسماء الملاك ما يسمى في المرأة، يسمى في الرجل. إذا ما يسمى جبريل ومكائيل. تجزيء صيام يا شيخ على الأولاد، تجزيء الصيام على الأولاد، وصار خمسة أولاد الواحد يصوم بالمثل ستة أيام. ما في لا على الأولاد أو الإخوة أو غيرهم، هذا يصوم خمسة وهذا يصوم خمسة عشرة أيام وهذا يصوم. لكن لو صاموا كلهم في يوم واحد الله ما يرضى. الحمد لله. المهم مما توعد كلهم صام يوم، كلهم صام يوم. يأثمون أن لم يقضوا عنه يا شيخ؟ لا مستحب، معروف أنا مشروع.